فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، ونواصل شرح الأحاديث التي ذكرها الحافظ رحمه الله في كتاب الزكاة في باب قسم الصدقات. قال رحمه الله: وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة، فقلب فيهما النظر فرآهما جلدين، فقال: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. قال رواه أحمد وقواه أبو داود والنسائي. رواه أحمد وقواه، عندكم واو بعد وقواه، ها؟ وقواه وأبو داود، ها؟ وقواه أبو داود. طيب، رواه أحمد وقواه أبو داود والنسائي. قول الحافظ رحمه الله في هذا الحديث عن عبيد الله ابن عدي ابن الخيار، هذا الراوي وهو عبيد الله بن عدي بن الخيار ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رحمه الله من الفقهاء، كان من فقهاء أهل مكة، واختلف العلماء في صحبته، فمنهم من نص على أنه صحابي، ولكن الذي عليه أكثر العلماء أنه ليس صحابيا بل هو من التابعين، ولعل هذا الرأي هو الأقرب، أن هذا الراوي ليس صحابيا بل هو من تابعين الثقات الفقهاء، ولهذا يعني هو يروي هذا الحديث عن صحابيين، ولذلك قال عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله. إذن فهذان الرجلان هما صحابيا هذا الحديث، وطبعا هذان الصحابيان يعني لم يسميا لأن الراوي قال أن رجلين، ولم يذكر اسمي هذين الرجلين الصحابيين، ولكن كما تعلمون جهالة الصحابي لا تضر، ولذلك فالتابعي إذا حدث بحديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث يكون صحيحا. لماذا؟ لأن جهالة الصحابي لا تضر، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عدول كلهم، لأن الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن يعني صحابي هذا الحديث لم يسمى، وهما يعني صحابيان اثنان، ولهذا قال عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ما يتعلق بتخريج الحديث فهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره وسنده صحيح وسنده صحيح ولذلك يعني ذكر الحافظ رحمه الله بأنه ممن يعني صحح هذا الحديث وقواه أبو داود صاحب السنن قوى هذا الحديث وصححه إذن فهذا الحديث رواه الإمام أحمد وغيره بسند صحيح نعود إلى متن الحديث يقول وعن عبيد الله ابن عدي ابن الخيار أما رجلين أي من الصحابة رضي الله عن الصحابة جميعا أما رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة أي من الزكاة إذن فهذان رجلان أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله أن يعطيهما من الزكاة ومن الصدقة قال الراوي فقلب فيهما النظر هكذا جاء في نسخة يعني من نسخ بلوغ المرام وجاء في نسخة أخرى فقلب فيهما البصر فقلب فيهما البصر ماذا عندكم؟ النظر طبعا جاء في نسخة البصر جاء في نسخة أخرى من نسخ بلوغ المرام فقلب فيهما البصر ولكن الذي يعني رأيته يعني في مصادر الحديث أما في المسند وسنن النسائي وغيرها يعني أن هذه اللفظة يعني جاءت بصيغة البصر جاءت بصيغة البصر فلعل ذلك مما يعني يقوي يعني نسخة البصر وإن كان طبعا الكلمتان بمعنى واحد طيب قال فقلب فيهما البصر فرآهما جلدين ما معنى فقلب فيهما البصر أي أنه نظر إلى أعلى الرجلين وأسفل الرجلين يعني الإنسان إذا أراد أن يرى يعني قوة إنسان آخر فينظر إلى هذا الإنسان بأكمله يعني ينظر إلى كل بدنه إلى الجهة العلوية وإلى الجهة السفلية منه هذا هو معنى فقلب فيهما البصر يعني جعل ينظر إلى أعلى الرجلين وأسفل الرجلين يرى أو ليختبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني قوتهما وصلابتهما قال فقلب فيهما البصر قال الراوي فرآهما جلدين تثنية جلد والجلد هو القوي يعني رآهما قويين يعني أبدانهما قوية يعني لا تبدو عليهما يعني علامات المرض ونحو ذلك إذن قال فرآهما جلدين فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئتما أعطيتكما يعني إن شئتما أعطيتكما من هذه الزكاة ومن هذه الصدقة وعطاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني لهما يعني يكون بناء على طلبهما وسؤالهما وظاهر حالهما لأن الإنسان إذا طلب الزكاة فالظاهر أنه فقير ومحتاج لأنه لولا ذلك لما سأل ولما طلب إذن فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام إن شئتما أعطيتكما يعني من هذه الزكاة يعني إن رأيتما أنفسكما أهلا لهذه الصدقة ومن أهل الزكاة أعطيتكما منها قال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها وهذا إعلان من النبي صلى الله عليه وسلم تعليم منه لهذين الرجلين بأن هذه الزكاة وهذه الصدقة لا حظ فيها أي لا يستحقها، لا يستحقها، لا حظ فيها لغني. إذن فمن كان غنيا غير محتاج، من كان غنيا غير محتاج لا حظ له في الزكاة، لأن الزكاة تعطى للفقراء المساكين والمحتاجين، كما مر معنا في آية توبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. إذن فهذه الصدقة إنما تعطى للمحتاجين، للمحتاجين والفقراء والمساكين، كما جاء في حديث معاذ لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قال: فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. إذن فالغني لا يعطى من الزكاة بل تؤخذ منه الزكاة، الغني لا يعطى من الزكاة بل تؤخذ منه الزكاة، وهذه الزكاة إنما تعطى للفقراء المساكين والمحتاجين. ولهذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها، يعني لا نصيب فيها لغني. إذن فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الغني لا يجوز له أن يأخذ من الصدقة، لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة ومن الصدقة. ثم قال: ولا لقوي مكتسب، ولا لقوي، القوي طبعا المراد بالقوة هنا قوة البدن، المراد بالقوة هنا قوة البدن. إذن فالقوي هو قوي البدن الذي بإمكانه ماذا؟ أن يكتسب وأن يعمل ليكسب رزقه وقوته. ولا لقوي، ثم قال مكتسب، معنى مكتسب أي له القدرة، له القدرة على الاكتساب، بأن يكون مثلا صاحب حرفة، بأن يكون مثلا صاحب حرفة، يعني له حرفة يستطيع من خلالها أن يكتسب قوته. لأن الإنسان كما قال العلماء قد يكون قويا ولا يكون مكتسبا، قد يكون قويا ولا يكون مكتسبا، يعني له القوة البدنية، له القوة البدنية ولكن ليس له يعني حرفة، ليس له يعني حرفة يحسنها ويتقنها ويتمكن يعني من خلالها أن يكسب قوته. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الإنسان إذا جمع هذين الأمرين وتوفر فيه هذان الشرطان، فكان قويا وكان مكتسبا، فإن ذلك يقوم مقام الغنى، فإن ذلك يقوم مقام الغنى. لأن الإنسان إذا كان قويا ولم تكن به عهد ولم يكن به مرض، بإمكانه أن يبذل الجهد، وكان صاحب حرفة، وكان صاحب حرفة بإمكانه مثلا أن يعمل كهربائيا أو سباكا أو بناء أو غير ذلك، إذن فلا عذر له، لا عذر له في الاكتساب ويعني كسب رزقه والمال الذي يقتاته. فتكون هذه الأوصاف يعني جعلها النبي صلى الله عليه وسلم يعني عوضا عن الغنى الذي ذكره فيما قبل، يعني لما قال: ولا حظ فيها لغني. وهكذا أيضا يعني من كان قوي البدن صاحب يعني حرفة فهو يعني بمثابة الغني، لأنه بإمكانه أن يكسب قوته بنفسه دون أن يلجأ إلى السؤال أو إلى أخذ الزكاة والصدقة ونحو ذلك. إذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب ولا لقوي مكتسب. وهذا الحديث ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا الباب في هذا السياق، لأنه يدل على أن هذين الصنفين ليس من أهل الصدقة وليس من أهل الزكاة. إذن فالإنسان إذا كان غنيا فإنه لا يستحق، الإنسان إذا كان غنيا فإنه لا يستحق الزكاة والصدقة بسبب غناه، وإذا كان أيضا يعني قويا وإذا كان قويا ومكتسبا، إذا كان قويا مكتسبا فالأصل أيضا أنه لا يعطى من الزكاة، اللهم إلا أن يكون مثلا يعني إن كان يعني هذا الشخص يعني قويا مكتسبا يعني يعمل ويبذل جهدا ولكن يعني دخله لا يكفيه لحاجته ونحو ذلك، فيعطى يعني من هذا الباب ولكن إن كان غنيا مكتسبا ويعني تبين من حاله بأنه يعني ترك العمل وترك الاكتساب يعني كسلا وإهمالا منه، فلا نشجعه يعني على هذا الكسل وعلى هذه البطالة ونحو ذلك، بل نحثه على العمل وعلى الاكتساب، ولا نعطيه من الصدقة ومن الزكاة التي تشجعه أو قد تشجعه على هذا الكسل وعلى هذا الإهمال وعلى هذه البطالة، بل يحث على العمل والاكتساب. وأما إذا تبين يعني من حال الرجل ومن حال الإنسان أنه يعني يبذل يعني جهده في إيجاد عمل، أو هذا الرجل يعني يعمل وله دخل ولكن دخله لا يكفيه لسد حاجته، فإنه يعطى يعني من الزكاة ومن الصدقة لحاجته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لهما إن شئتما أعطيتكما مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لاحظ بأن هذين الرجلين جلدان قويان، ومع ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما لو شئتما أعطيتكما، لأن الرجل كما قلنا يعني قد يكون قويا وقد يكون ماذا مكتسبا، ولكن حاجته يعني لم تنشأ يعني من تفريطه ومن إهماله ومن تكاسله ونحو ذلك، وإنما يعني نشأت هذه الحاجة من أمور أخرى يعني خارجة عن نطاقه كما يقال. وبالتالي فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني وكلهما إلى أنفسهما، فقال إن شئتما أعطيتكما، ولكن علمهم النبي عليه الصلاة والسلام يعني الحكم الشرعي يعني في هذا الباب، وأن هذه الزكاة وهذه الصدقة لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. هذا هو يعني معنى الحديث في الجملة ولذلك يعني أخذ العلماء من هذا الحديث بأنه يجوز أن تعطى الزكاة والصدقة لمن سألها، إذا كان هذا الشخص يعني مجهولا يعني لا نعلم يعني هل هو غني أم أنه يعني فقير، إذا كان الإنسان يعني يجهل يعني حال هذا الشخص وهذا الشخص هو من سأل الزكاة والصدقة، فيجوز أن يعطى من الزكاة وحسابه على الله، حسابه على الله إن كان لا يستحق هذه الزكاة ومع ذلك سألها وطلبها وأحيت له، فإن الزكاة حرام عليه، فإن الزكاة حرام عليه. وأما إن كان من أهل الزكاة فقد أخذ ما يحل له. إذن فيجوز أن نعطي من سأل الزكاة إذا كان مجهولا لدينا، إذا كان مجهولا لدينا يجوز أن نعطيه من الزكاة ما دام أنه طلبها وسألها. ولكن كما قال العلماء أيضا يعني ينبغي أن نعلم يعني هذا الإنسان، ينبغي أن نعلمه وأن نخبره بمن يستحق هذه الزكاة ومن لا يستحقها، لابد من يعني إخباره يعني بمن يستحق هذه الزكاة ومن لا يستحقها. ولهذا قال العلماء يعني إذا يعني شككنا يعني في استحقاق يعني هذا السائل فإنه يعني يذكر ويوعظ ويعلم، يعني حتى إذا علم من نفسه بأنه يعني ليس من أهل الزكاة فإنه يمتنع عن أخذها وقبولها. وكل ذلك يعني كل ذلك مأخوذ من هذا الحديث. يقول الإمام الخطابي رحمه الله في معالم السنن يعني معلقا على هذا الحديث قال: وقد استظهر صلى الله عليه وسلم مع هذا في أمرهما بالإنذار وقلدهما الأمانة فيما بطن من أمرهما. وقال الخطابي أيضا: وقد اختلف الناس في جواز أخذ صدقة لمن يجد قوة يقدر بها على الكسب، فقال الشافعي: لا تحل له الصدقة. وكذلك قال إسحاق بن راهوية وأبو عبيد، وقال أصحاب الرأي: يجوز له أخذ الصدقة إذا لم يملك 200 درهما فصاعدا. طبعا الخطابي يعني في هذا الكلام يعني حكى يعني خلاف العلماء في القوي المكتسب هل يجوز له أن يأخذ الصدقة أم لا، فالذي عليه جماهير العلماء أنه لا يجوز له أخذ الصدقة. وأما أصحاب الرأي وهم الحنفية قالوا يجوز له أن يأخذ الصدقة إذا لم يكن يملك نصابا من المال، إذا لم يكن يملك نصابا من المال فيجوز له أن يأخذ الزكاة. ولكن الصحيح هو يعني قول جماهير العلماء أن القوي المكتسب ما دام قدر على كسب قوته ورزقه لا يجوز له أن يأخذ الزكاة والصدقة. وقال الشوكاني رحمه الله: فيه دليل على أنه يستحب للإمام أو المالك الواعظ والتحذير وتعريف الناس بأن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي قوة على الكسب كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشوكاني: ويكون ذلك برفق، يعني يكون هذا يعني التعليم برفق. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد ذلك: وعن قبيصة ابن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكله صاحبه سحتا. قال رواه مسلم وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان. أولا صحابي هذا الحديث هو قبيصة ابن المخارق الهلالي، وهو قبيصة ابن المخارق ابن عبد الله الهلالي البصري، كنيته أبو بشر، كنيته أبو بشر، وهو صحابي. وما يتعلق بالتخريج فالحديث صحيح، رواه الإمام مسلم في صحيحه. وما يتعلق بمتن الحديث فيقول الحافظ رحمه الله: وعن قبيصة ابن مخارق، ويقال له أيضا المخارق بالتعريف الهلالي، رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة إلى آخره. أولا، هذا الحديث له مناسبة لم يذكرها الحافظ اختصارا، ومناسبة الحديث ما جاء في صحيح مسلم من حديث قبيصة رضي الله عنه قال: تحملت حمالة، تحملت حمالة، قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل فيها، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل فيها. الحمالة، الحمالة كما قال العلماء هو دين، هو دين يتحمله الإنسان في سبيل الإصلاح بين الناس، هو دين يتحمله الإنسان في سبيل الإصلاح بين الناس. قد ينشب يعني نزاع بين أشخاص أو بين قبيلتين مثلا، يعني يكون هناك نزاع بين قبيلتين أو بين أشخاص، وقد يتطور يعني هذا الصراع وهذا النزاع يعني إلى يعني فتنة عظيمة، وقد يصل إلى يعني حد الاقتتال بين هؤلاء الأشخاص وبين هاتين القبيلتين، فيقوم أحد الناس فيصلح بين هذه الطوائف المتنازعة، يصلح بين هذه الطوائف المتنازعة، ثم هذه الطوائف المتنازعة قد يكون نزاعها بسبب مال أو بسبب دم ونحو ذلك. يعني بعضهم مثلا يدعي بأن له مالا عند الآخر، قال: احنا جماعة هذا رانا نسألهم مبالغ كبيرة ومحبوش الدهان مثلا، أو بعضهم يطالب بدم، قال: طائفة فلانية قتلت يعني شخصا من قبيلتنا ونحن نطالبهم بالدية، والجهة الأخرى تنفي ذلك، قال: فشحنا لقتلناه، إلى آخره. نزاعات من هذا القبيل تكون في هذه النزاعات مطالبة بماذا؟ بأموال، بدماء ونحو ذلك. فيأتي هذا الشخص الذي يسعى للإصلاح بين هذه الفئات المتنازعة، فيتحمل هذه الديون وهذه الأموال، قال: مثلا أنتم عرفوا طالبوا القبيلة الفلانية بكذا، أنا أتحمل، أنا أدبر رأسي، تطالبونهم بالدية الفلانية، أنا أتحمله، وهكذا. فيتحمل هذا الشخص أموالا وديونا بسبب ماذا؟ سعيه في الإصلاح بين هؤلاء. فهذه الديون تسمى ماذا؟ حمالة، هذه الديون تسمى حمالة. ولهذا يقول قبيصة رضي الله عنه وأرضاه قال: تحملت حمالة، يعني في الإصلاح يعني بين أناس تحمل يعني حمالة وتحمل ديون. قال: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، يعني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله أن يعينه على سداد يعني هذه الأموال وعلى هذه الديون من مال الزكاة. قال: تحملت حمالة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقم، يعني يا قبيصة أقم يعني عندنا بالمدينة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. قال له: أقم يعني عندنا في المدينة، يعني اجلس يعني بعض الأيام، لأنه يعني أحيانا قد تكون هناك يعني أموال تجمع يعني خارج المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم ينتظر ماذا؟ أن تجلب وأن يؤتى بها إلى المدينة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا قبيصة أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. يعني إذا جاءتنا صدقة وجاءتنا زكاة يعني صرفناها لك لسداد يعني هذه الحمالة وهذه الديون. ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاث. يعني الأصل في مسألة الناس التحريم المنع، لا يجوز للإنسان أن يسأل الناس أمواله، لا يجوز للإنسان أن يسأل الناس أمواله، هذا هو الأصل في المسائل التحريم المنع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا قبيصة إن المسألة لا تحل. إذن هذا هو الأصل في المسألة، يعني في مسألة الناس وسؤال الناس أمواله، الأصل في ذلك المنع والتحريم. ثم استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ثلاثة أشخاص، قال: إلا لأحد ثلاث. إلا لأحد ثلاث. الأول قال: رجل تحمل حمالة، كحال قبيصة ابن مخالف رضي الله عنه وعنه، تحمل حمالة في سبيل إصلاح ذات البين، إصلاح بين الناس. ولا شك أن الإصلاح بين الناس من أفضل الأعمال وأفضل الطاعات والقربات. فما قال تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فالإصلاح بين الناس وإصلاح ذات البين من أفضل الطاعات والقربات. ولذلك الإنسان إذا سعى في الإصلاح بين الناس وتحمل بسبب ذلك أموالا وديونا فيجوز له أن يسعى ليعان على سداد هذه الديون والأموال حتى لو كان غنيا، حتى لو كان غنيا، يعني حتى لو كانت أمواله تفي يعني بالغرض وبالمطلوب، يجوز له أن يسأل. لأن هذا الإنسان يعني إنسان مصلح، إنسان مصلح يسعى في الإصلاح بين الناس، فتحل له ماذا؟ المسألة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة. ولكن يسأل إلى متى يا جماعة؟ قال: حتى يصيب، يعني حتى يصيب ذلك الدين الذي تحمله. قال الإنسان هذا تحمل مثلا مبلغ مليار سنتين باش يصلح بين قبيلتين، كانوا مختلفين على مليار مثلا وتنازعوا وكادوا أن يقتتلوا بسببه، فجاء هذا الشخص فقال: أنا أتحمل يعني هذا المبلغ، أنا أتحمل هذا المبلغ. إذن فيجوز له أن يسأل حتى يصيب هذا المبلغ، فإذا أصابه أمسك ماذا؟ عن السؤال. أنت تحملت مليار في سبيل الإصلاح بين الناس، إذا جمعت مليار خلاص تتوقف، إذا جمعت مليار تتوقف عن المسألة وجمع المال. ولهذا قال: فحلت له المسألة حتى يصيبها، يعني يصيب مبلغ الحمالة. قال عليه الصلاة والسلام: ثم يمسك. لماذا يمسك؟ لأنه يعود بعد ذلك إلى الأصل الأول وهو تحريم المسألة ومنع المسألة. قال: ثم يمسك. الرجل الثاني قال: ورجل أصابته جائحة. ورجل أصابته جائحة، والجائحة هي الآفة الظاهرة كالحريق مثلا. يعني قد يكون الإنسان غنيا، قد يكون الإنسان غنيا يعني له مصنع مثلا، أو له يعني بستان يعني كبير يدر عليه أموالا يعني كبيرة وطائلة، ولكن يعني مال هذا الإنسان قد تصيبه جائحة، يعني آفة، آفة ظاهرة، تأتي مثلا نار تحرق هذا المصنع، تحرق هذه المزرعة، هذا البستان، أو يأتي مثلا يعني مطر غزير وسيل وطوفان يغرق، يعني هذا المصنع أو يغرق هذه الأشجار وهذه المزرعة وهذه، هذه هي الجائحة، هي آفة، هي آفة ظاهرة للعيان، آفة ظاهرة للعيان. فيصبح هذا الرجل يعني بعد أن كان غنيا يصبح من أفقر الناس، كان عنده وزير، كان عنده مصنع ولكن احترق، سال أو يعني أخذته مثلا السيول، كانت عنده ماشية بالآلاف أخذتها السيول وهكذا. فهذا الشخص الذي كان غنيا ثم افتقر، ثم افتقر بسبب هذه الآفة التي أصابته فأتت على ماله، يجوز له ماذا؟ أن يسأل، لأنه بعد أن كان غنيا صار الآن محتاجا فقيرا، فيجوز له أن يسأل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، يعني اجتاحت ماله كله حتى صار فقيرا محتاجا، اجتاحت ماله. قال عليه الصلاة والسلام: فحلت له المسألة. يسأل إلى متى؟ إلى متى؟ قال: حتى يصيب قواما من عيش. يعني إذا صار له بهذه المسألة ما يقوم به عيشه، ما يقوم به عيشه، ما يكفيه، ما يكفيه ليعيش، ما يكفيه ليعيش، فحينئذ يجب عليه أن يمسك عن المسألة ويعود إلى الأصل الأول. ولهذا قال: حتى يصيب قواما من عيش، وجاء في بعض الروايات حتى يصيب سدادا من عيش، والسداد هو ما يسد يعني به فقره وحاجته، فإذا أعطي ما يسد به حاجته، ما يسد به حاجته، فيجب عليه أن يمسك عن المسألة، لأنه تحرم عليه المسألة حينئذ، لأن الناس قد أعطوك ما يكفيك وما تحتاجه، إذن فعليك أن تمسك عن المسألة. ولهذا قال: فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، وفي رواية سدادا من عيش. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الثالث الذي تحل له المسألة، قال: ورجل أصابته فاقة، ورجل أصابته فاقة، والفاقة الفقر، أصابته فقر أي بعد أن كان غنيا، يعني رجل كان غنيا وفجأة أعلن فقره وإفلاسه. وهذه الصورة تختلف عن الصورة السابقة، لأن الصورة السابقة الإفلاس فيها سببه ظاهر، لأن صاحب المال أصيب بماذا يا جماعة؟ بجائحة، بجائحة معلومة ظاهرة، ففقره وإفلاسه يعني معلوم السبب. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة، في هذه الحالة الثالثة، يعني ذكر نوعا آخر من الناس، ذكر نوعا آخر من الناس، يعني رجل يعني كان معروفا بغناه، كان معروفا بغناه، ثم فجأة أعلن ماذا؟ فقره وإفلاسه. قال: يا ناس أنا خلاص ما وليتش، راني فقير، أصبحت مفلسا فقيرا. فهذا تحل له المسألة أم لا؟ ومتى يعطى من الزكاة والصدقة؟ قال عليه الصلاة والسلام مبينا ذلك، قال: ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه. إذا تأمل، يعني فقر هذا الرجل اشترط فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشياء، فقر يعني إثبات فقر هذا الإنسان اشترط فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشياء. الشيء الأمر الأول أن يشهد عليه ثلاثة شهود، يعني يجيب تلك شهود أنه صار فقيرا بعد أن كان غنيا، صار فقيرا بعد أن كان غنيا. قد يقول قائل: وهل الإنسان يكون غنيا وفجأة يصير فقيرا؟ جواب: نعم، يعني ممكن مثلا دخل في تجارة معينة فخسر كل ماله والناس ما سمعتش بالتجارة، صح ولا لا؟ هذا يقع كثيرا، يعني شخص يكون من أغنى الناس عنده مليارات يدخل في مشروع يعمل تجارة معينة يخسر كل ماله، يخسر كل ماله ويصبح من أفقر الناس. إذن فهذا النوع من الناس، هذا النوع من الناس يشترط فيه ليعطى من الصدقة، يشترط أن يشهد على حاله وأمره 3 شهود، يعني يجيب لنا 3 شهود ثقات وعدول يشهدون على أنه فعلا يعني هذا الرجل يعني كان غنيا وأصبح فقيرا بسبب من الأسباب غير الظاهرة. الشرط الثاني أن يكون هؤلاء 3 من الشهود من ذوي الحجة، يعني أصحاب عقل وفطن وليسوا يعني أناسا مغفلين، يعني ما همش من أهل الغفلة، لا بالعكس، يعني ناس مثلا يعرفوا التجارة، قال فلان علاش خسر بسبب كذا وكذا. إذن فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هؤلاء من ذوي الحجة أي من أهل الفطنة وليسوا من أهل الغفلة المغفلين، ماشي ناس يعني يحكي لهم هذا الرجل ويجيب لهم كلام غير منطق، يجيب لهم كلام غير منطقي وهم لغفلتهم يتقبلونه، لا، هم من أهل الحجة. الأمر الثالث الذي شرط النبي صلى الله عليه وسلم في قبول يعني شهادة هؤلاء أن يكونوا من قومه، يكونوا من قومه، لأن الإنسان أعرف الناس بحالته هم أقرب الناس إليه، يعني الناس من قريته، من كما يقول إحنا من حمد، وناس قريبون منه يطلعون على أموره وأحواله، يعني ما يجيبش يعني 3 شهود يعني من أماكن يعني بعيدة هو من عاصمة ويجيب لنا شهود من وهران ولا من الصيف إلى آخره، لا، يشهد 3 من ذوي الحجة من قومي لأنه من أعرف الناس به. إذن فإذا شهد هؤلاء 3، إذا شهد هؤلاء 3 على هذا الرجل بأنه فعلا يعني بعد أن كان غنيا يعني صار ماذا محتاجا وفقيرا، فإنه يعني له أن يسأل، له أن يسأل ويجوز أن يعطى من الصدقة، يجوز أن يعطى من الصدقة ومن الزكاة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ورجل أصابته فاقة حتى يقول 3 من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت، يعني يشهدون بهذا المعنى، لقد أصابت فلانا فاقة، أي حاجة وفقر، قال عليه الصلاة والسلام: فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. إذن هؤلاء 3 هم الذين يجوز لهم السؤال، هؤلاء 3 هم الذين يجوز لهم السؤال، طبعا ومن كان في معناه، ومن كان في معناه. إذا كان الشخص الذي كان في الأصل غنيا ثم افتقر صار فقيرا يجوز له ماذا أن يسأل، فما بالك بمن هو فقير أصلا، يعني شخص يكون فقير أصلا عمره ما كان غني، يعني من يوم ولدته أمه وهو فقير، فهذا يعني من بابه، ولا يجوز طبعا له أن يسأل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني إنما يعني ذكر هؤلاء 3 لأن هؤلاء 3 يعني قد يكون ظاهر حالهم الغنى، قد يكون ظاهر حالهم الغنى، يعني هذا الذي تحمل حملة قد يكون يعني سيدا في قومه، قد يكون رأسا في قومه، وقد يكون صاحب مال، فقد يكون ظاهره الغنى. أيضا الرجل الذي أصابته جائحة، يعني كان غنيا ثم أصيب بمصيبة فافتقر، وهكذا هذا الرجل الثالث. إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر هؤلاء 3 لأن هؤلاء قد يكون يعني ظاهرهم يعني الغنى وأنهم يعني ليسوا من أهل الزكاة، ومع ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في مثل هذه الحالات تحل لهم ماذا المسألة ويعطوا، أو يعطون مالا من الزكاة ومن الصدقة. إذن فمن كان أولى منهم، من كان أولى منهم يعني بالسؤال والمسألة فطبعا يجوز له أن يسأل وأن يعطى من باب أول. طيب، ثم قال عليه الصلاة والسلام: فما سواهن من المسألة يا خبيصة سحت، سحت والحرام، وما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت. إذا هذا هو الأصل يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم رده إلى الأصل، إذا أخبره أن الأصل في المسألة منع والتحريم، وأن المال الذي يجنيه الإنسان من مسألة لا تحل له إنما هو سحت ومال حرام عليه. قال: فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكله صاحبه سحتا، سحت يعني هو سحت يأكله صاحبه حال كونه سحتا. إذا يعني هذا الحديث يعني نستفيد منه يعني عدة فوائد، منها أن الأصل في المسألة المنع والتحريم، منها أن الأصل في المسألة المنع والتحريم، ومن فوائد هذا الحديث يعني جواز المسألة لهؤلاء الثلاثة الذين يعني ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام، ومن كان يعني أسوأ حالا منهم. ومما يستفاد أيضا من هذا الحديث، رحمك الله، مما يستفاد من هذا الحديث وهي فائدة مهمة، أن الحد الذي ينتهي إليه العطاء في الصدقة هو الكفاية. يعني قد يقول قائل: إذا كان هناك إنسان فقير، إذا كان هناك إنسان فقير وتحل فيه الزكاة والصدقة، كم أعطيه من الزكاة؟ كم أعطيه من الزكاة؟ أنا عندي ملاير تاع زكاة، حمد، كم أعطيه من الزكاة؟ فالجواب أنك تعطيه كفايته، قوام عيشه، سداد عيشه. ولذلك نص العلماء أن الفقير يعطى من الزكاة ما يكفيه لسنة كاملة، لأن الزكاة عبادة تؤدى مرة في السنة، تؤدى مرة في السنة. إذا فإذا كانت يعني هناك يعني عائلة محتاجة فقيرة فتعطيها من الزكاة ما يكفيها لمدة سنة. قال مثلا هذا العائلة، هذه العائلة يعني تحتاج شهريا إلى 3 ملايين سنتيم، 3 ملايين سنتيم، وما عندهاش أي دخل، يعني صاحب الأسرة يعني صاحب عاهة مرض وغير ذلك، ويكفيه في شهر 3 ملايين سنتيم، إذا تبدلهم شحال من الزكاة؟ أضرب 3 في 12، 3 ملايين في 12، 36 مليون، تعطيهم 36 مليون زكاة يصرفونها في تلك السنة. ثم إذا جاءت السنة التي بعد ذلك، السنة التي بعد ذلك وجاءت زكاة جديدة يعطون منها، وهكذا. إذا فالحد الذي ينتهي إليه العطاء في الزكاة والصدقة هو يعني كفاية الإنسان لمدة سنة بأكمله. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث يعني جواز نقل الصدقة من بلد إلى آخر، جواز نقل الصدقة من بلد إلى آخر، لأن قبيصة ليس من أهل المدينة، ليس من أهل المدينة، وإنما جاء من مكان آخر، من مدينة أخرى، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه من الزكاة والصدقة، وقال له: يا قبيصة أقم يعني عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. إذن فاستدل العلماء بهذا الحديث على جواز نقل الزكاة والصدقة من بلد إلى آخر، وليس من شرط الزكاة أن تصرف يعني في بلد المزكي، يعني هذا ليس شرط، بل يجوز للمزكي أن يتصدق على أناس وعلى أشخاص يعني خارج المدينة التي هو يعني فيها. كل هذه الفوائد تستفاد من حديث قبيصة. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لتنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس. وفي رواية وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، رواه مسلم. أولا صحابي هذا الحديث هو عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث، هو عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث، وهو صحابي، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ربيعة ابن الحارث هو ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب، هو ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب، والحارث هو أكبر أولاد عبد المطلب، الحارث هو أكبر أولاد ابن هو أكبر أولاد عبد المطلب، إذن هو ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب، إذن فيكون عبد المطلب هذا هو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو صحابي. وأما ما يتعلق بتخريج الحديث فالحديث رواه مسلم في صحيحه، فهو حديث صحيح ثابت. أما ما يتعلق بمتن هذا الحديث فيقول وعن عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إن الصدقة. واختلف العلماء في المراد بالصدقة هنا، هل هي الصدقة عموما أو المراد بذلك الزكاة خصوصا؟ في ذلك خلاف بين العلماء، فمنهم من قال المراد بالصدقة هنا الزكاة، إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، أي إن الزكاة لا تنبغي لآل محمد. ومنهم من قال بل المراد بصدقة يعني عموم الصدقة، قال إن الصدقة لا تنبغي، ولا تنبغي أي لا تحل، لا تنبغي أي لا تحل ولا تجوز لآل محمد، وآل محمد هم أقاربه عليه الصلاة والسلام، يعني آل الرجل هم أقاربه. وكلمة آل محمد يعني أول من يدخل في هذه الكلمة هو محمد نفسه، هو محمد صلى الله عليه وسلم نفسه. فقوله عليه الصلاة والسلام إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، أي لا تنبغي لمحمد وآله، لا تنبغي لمحمد وآله. فإذا قيل آل الرجل فحكم يعني ما ذكر في آله يعني أول من يدخل فيه هو الرجل نفسه، كما قال تعالى يعني في قصة فرعون وحاق بآل فرعون ماذا؟ سوء العذاب، وحاق بآل فرعون. قد يقول قائل طيب فرعون لم يعذب، لا، فرعون هو أول من يدخل يعني في هذا المعنى في هذا الحكم. إذن فقوله عليه الصلاة والسلام إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إذن يكون هو عليه الصلاة والسلام أول يعني من يدخل في هذا الحكم، فالصدقة لا تنبغي له ولا لآله. ولذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر رواية أخرى التي تؤكد هذا المعنى، ولهذا قال وفي رواية وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. إذن فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الزكاة وبأن الصدقة لا تحل له ولا تحل أيضا لآله، ولا تحل أيضا لآله. واختلف العلماء في آل النبي عليه الصلاة والسلام الذين تحرم عليهم الصدقة، اختلف العلماء في آل النبي عليه الصلاة والسلام الذين تحرم عليهم الصدقة، فالذي عليه أكثر العلماء أن الآل الذين تحرم عليهم الصدقة هم بنو هاشم، هم بنو هاشم، والنبي عليه الصلاة والسلام هو محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، ابن عبد مناف. وعبد مناف كان له أربعة أولاد، أربعة أبناء، كان له أربعة أبناء، هم هاشم، هم هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس، ونوفل وعبد شمس. عبد مناف كان عنده هؤلاء الأبناء الأربعة، هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس، وعبد شمس. فذهب جماهير العلماء أن آل النبي عليه الصلاة والسلام الذين تحرم عليهم الصدقة هم بنو هاشم فقط، هم بنو هاشم فقط، يعني آل البيت الذين ينتهي نسبهم بهاشم، بهاشم ابن عبد مناف. وأما من ينتهي نسبه إلى المطلب أو إلى نوفل أو إلى عبد شمس فهؤلاء تحل لهم ماذا؟ الصدقة. قالوا لأن الذين تحرم عليهم الصدقة هم بنو هاشم فقط، هذا هو يعني مذهب أكثر العلماء. وذهب الإمام، ذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن آل البيت الذين تحرم عليهم الصدقة هم بنو هاشم وبنو المطلب، هم بنو هاشم وبنو المطلب. فبنو هاشم تحرم عليهم الصدقة، وبنو المطلب أيضا الذين ينتهي نسبهم إلى المطلب ابن عبد مناف تحرم عليهم الصدقة. وأما الذين ينتهي نسبهم إلى عبد شمس ابن عبد مناف فلا تحرم عليهم الصدقة، وكذلك من ينتهي نسبه إلى نوفل ابن عبد مناف لا تحل له أو لا تحرم عليه ماذا؟ الصدقة. نكمل يعني أدلة هذه الأقوال بعد أذن الشيخ. نعود إلى الحديث السابق، حديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث وقوله عليه الصلاة والسلام إن الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد. الذين قالوا بأن المراد بآل محمد هم بنو هاشم، حجتهم ما رواه مسلم في صحيحه من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال أما بعد أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أي قالها ثلاثة. فقال حصين ابن صبرة لزيد وهو راوي الحديث عن زيد قال قلت ومن أهل بيته يا زيد؟ من هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده، من حرم الصدقة بعده. قال ومن هم؟ فقال زيد بن أرقم رضي الله عنه قال هم آل علي، علي بن أبي طالب. قال آل علي وآل عقيل، وعقيل هو أخو علي رضي الله عنه، قال وآل جعفر، وجعفر أيضا وجعفر بن أبي طالب، هؤلاء الثلاثة كلهم إخوة، قال آل علي وآل عقيل وآل جعفر، وهؤلاء كلهم من بني هاشم، علي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم، كلهم من بني هاشم. ثم قال وآل عباس، والعباس هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، والعباس هو العباس بن عبد المطلب ابن هاشم، إذن فذكر هؤلاء وكلهم من بني هاشم. إذن قال قال أهل، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده، وسمى هؤلاء قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس، قال كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال نعم. إذن فاستدل كثير من أهل العلم بهذا الحديث على أن بني هاشم هم الذين تحرم عليهم الصدقة، يعني دون من سواهم من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الذين قالوا بأن الصدقة يعني تحرم أيضا على بني المطلب، تحرم أيضا على بني المطلب كما تحرم على بني هاشم، فدليلهم الحديث الذي سيذكره الحافظ فيما بعد. لهذا يعني هذا من حسن يعني ترتيب الحافظ رحمه الله، وبعد أن ذكر يعني حديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصدقة لا تحل ولا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد، أتبعه الحافظ رحمه الله بحديث جبير بن مطعم، أتبعه بحديث جبير بن مطعم، والذي فيه يعني بيان يعني من هم آل محمد عليه الصلاة والسلام الذين تحرم عليهم الصدقة. فقال الحافظ رحمه الله وعن جبير ابن مطعم، قال وعن جبير ابن مطعم رضي الله عنه قال مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. قال رواه البخاري. أولا حديث صحابي هذا الحديث هو جبير بن مطعم رضي الله عنه وأرضاه، صحابي معروف مشهور ومر معنا في بعض أحاديث هذا الكتاب، وأما ما يتعلق بالتخريج فرواه البخاري. نعود إلى المتن وهو الذي يهمنا يعني قبل نهاية الدرس. قال وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال مشيت أنا وعثمان بن عفان، وجبير بن مطعم هو من بني نوفل ابن عبد مناف، من بني نوفل ابن عبد مناف، يعني نسبه ينتهي إلى نوفل ابن عبد مناف، يعني جد النبي صلى الله عليه وسلم وجد جبير يلتقيان عند عبد مناف. طيب وعثمان بن عفان هو من بني عبد شمس، يعني نسبه ينتهي إلى عبد شمس ابن عبد مناف، والجد الذي يلتقي فيه يعني عثمان مع النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد مناف أيضا. فيقول جبير رضي الله عنه يقول مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا بعد أن قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم خيبر، بعد أن قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم خيبر، وكان هناك ما يعرف بخمس الخمس، ما يعرف بخمس الخمس الذي يعطى لأقارب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الغنائم كما قال الله جل وعلا: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، فأن لله خمسه. إذن الغنائم، الغنائم التي تغنى في الحروب والمعارك من أموال الكفار تقسم خمسة أخماس، تقسم خمسة أخماس، واحد منها لله جل وعلا. وإذا قلنا لله معنى ذلك أنه لا يأخذه الغانمون، لا يأخذه المقاتلون الغانمون. وأربعة أخماس الأخرى تعطى للغانمين، تعطى للغانمين. ولهذا قال تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة. إذن خمس لله وأربعة أخماس تقسم ماذا؟ على المقاتلين الغانمين. طيب، هذا الخمس الذي هو لله جل وعلا ولا يعطى للمقاتلين، هذا الخمس يقسم أيضا على خمسة أخماس، يعني هو نفسه يقسم على خمسة أخماس. ولهذا قال تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، وللرسول. هذا هو القسم الأول من هذه الأربع الخمس أخماس، يعني خمس لله ورسوله. وهذا الخمس كما قال العلماء يعطى في المصالح العامة، يعني يدخل بيت مال المسلمين ويوزع في المصالح العامة. ثم قال: فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. إذن جزء منه يعطى لأقارب النبي عليه الصلاة والسلام، ولذي القربى. والمراد هنا بأقارب النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لا تحل لهم الصدقة. تأمل، الأقارب الذين لا تحل لهم الصدقة عوضهم الله جل وعلا بهذا الخمس الذي يؤخذ من ذلك الخمس، ولذي القرب. واليتامى، المقصود باليتامى يعني جمع يتيم. قال العلماء: المراد باليتامى هنا يعني الأيتام الفقراء الذين مات آباؤهم ولم يتركوا لهم مالا، فيعطون من هذا الخمس نصيبا. واليتامى والمساكين المحتاجين، الفقراء والمساكين. وكلمة المساكين هنا يدخل فيها طبعا الفقراء، يعطون نصيبا من ذلك الخمس. ثم قال: وابن السبيل، أبناء السبيل يعني المسافرون الذين انقطعت بهم السبل، فيعطون نصيبا من ذلك الخمس. المهم، النبي عليه الصلاة والسلام لما وزع هذا الخمس، لما وزع هذا الخمس النبي عليه الصلاة والسلام أعطى لبني هاشم ولبني المطلب، ولم يعطي لبني عبد شمس وبني نوفل شيئا. وجبير بن مطعم من بني نوفل، وعثمان بن عفان من بني عبد شمس، جاءوا يشكيوا للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف أعطيت لهؤلاء ولم تعطنا؟ فقال، نشرح الحديث، قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا. وجاء في بعض الروايات أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يعني لما أعطيت بني هاشم، طبعا بنو هاشم قرابتهم مباشرة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه لا إشكال فيه، يعني لو اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بإعطاء بني هاشم فقط لكان الأمر لا إشكال فيه، لأن بنو هاشم هم أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعطى أقرب الناس إليه. ولكن الإشكال عند هؤلاء أنه أعطى بني هاشم وأعطى أيضا بني المطلب. قالوا: ونحن وهم بمنزلة واحد، وش الفرق بين احنا وبين بني المطلب؟ يعني أبناء عم وجدهم واحد وعبد مناف، لا فرق بينهم من حيث النسب، لا فرق بينهم من حيث النسب. إذن فبنو المطلب وبنو عبد شمس وبنو نوفل من حيث النسب في مرتبة واحدة، يعني لا يجاوزونهم ولا يسبقونهم في شيء أبدا. صح بنو هاشم هم أقرب مثلا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هؤلاء الثلاثة نسبهم في منزلة واحدة، ولهذا قالوا ونحن وهم بمنزلة واحدة. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، وبنو المطلب شيء واحد. فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام وهذا حكم ديني وشرعي بأن بني المطلب ملحقون ببني هاشم في بعض الأحكام الشرعية، منها يعني هذا الحكم الذي يعني الحديث بصدده، يعني قسمة يعني الخمس الخمس الذي ذكره الله جل وعلا والذي أمر بأن يعطى لأقارب النبي صلى الله عليه وسلم، أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعني المراد بهم هم بنو هاشم بالدرجة الأولى، ثم أيضا بنو المطلب. وأما بنو عبد شمس وبني نوفل فلا حظ لهم يعني في ذلك. قال العلماء وعلى رأسه طبعا الإمام الشافعي رحمه الله، قال فدل هذا الحديث على أن بنو المطلب لم تحرم عليهم الصدقة، وهذا هو صحيح من أقوال أهل العلم، هذا هو صحيح من أقوال أهل العلم أن بني المطلب تحرم عليهم الصدقة كما تحرم على بني هاشم بدليل هذا الحديث. ولذلك لما حرمت عليهم الصدقة كما حرمت على بني هاشم عوضهم الله جل وعلا من خمس الخمس، عوضهم الله جل وعلا من خمس الخمس. وهذا كما قلت هو سبب يعني ذكر الحافظ رحمه الله لهذا الحديث بعد حديث عبد المطلب ابن ربيعة ابن الهاد. إذن فالحاصل يعني حاصل هذين الحديثين أن الزكاة والصدقة لا تحل لمحمد عليه الصلاة والسلام ولا لآل محمد عليه الصلاة والسلام، وآله الذين تحرم عليهم الصدقة هم بنو هاشم وبنو المطلب، هم بنو هاشم وبنو المطلب. نأتي الآن ونختم بذلك إلى التعليل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في ختام هذا الحديث لما قال وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. ماذا قال؟ قال إنما هي أوساخ الناس، يعني بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا النبي صلى الله عليه وسلم وآله لا تحل لهم الصدقة. قال عليه الصلاة والسلام لأن هذه الصدقة هي أوساخ الناس، صدقة هي أوساخ الناس. قال العلماء لأن الصدقة يعني يطهر بها الإنسان ويطهر بها مال الإنسان، كما قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذن هو يعني هذه الإخراج هذه الصدقة وهذه الزكاة طهرة للإنسان وماله، ولذلك فهذه الزكاة هي بمثابة الغسالة، يعني الماء الذي يغسل به الثياب المتسخ، احنا كي نحكموا ثوب متسخ ونغسلوه، الماء اللي راح يصب من هذا عملية الغسل هذه يكون مس. لماذا؟ لأن غسلنا به ثوبا متسخا وطهرنا به ثوبا متسخا فيكون هذا الماء متسخا فيه وسخ. فهكذا أيضا يعني هذه الصدقة وهذه الزكاة هي أوساخ الناس، ولذلك يعني كان من الحكمة أن يمنع منها نبينا عليه الصلاة والسلام الذي هو أطهر الناس وأشرف الناس عليه الصلاة والسلام، وكذلك أقاربه عليه الصلاة والسلام الذين هم أشرف الناس يعني نسبا وحسبا، يعني نسبا أن يمنعوا من هذه الزكاة ومن هذه الصدقة. وذكر العلماء علة أخرى لماذا يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الزكاة ومن الصدق ويمنع منها أيضا آله. قال العلماء لدفع التهمة عن النبي عليه الصلاة والسلام وآله، لدفع التهمة عن النبي عليه الصلاة والسلام وآله، وأن الله جل وعلا لم يبعث لأجل أن يعطى من أموال الناس وأن تدفع له أموال الناس، وإنما بعثه الله جل وعلا لغاية عظيمة وهي دعوة الناس إلى التوحيد وإلى الحق. ولهذا كثير من الأنبياء الذين بعثهم الله جل وعلا كانوا يقولون وما أسألكم عليه أجرا، ما نريد مالا وأجرا على دعوتنا لكم إلى الله، وما أسألكم عليه مالا. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يبعث ليعطى من أموال الناس وليجمع أموال الناس، وإنما يعني بعث دعوة الناس، تعليم الناس وتوجيه الناس وإرشاد الناس. فلذلك مناسب أن يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من زكاة الناس ومن أموال الناس، يعني في هذا الباب لا يعطى النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة والزكاة، ولا يعطى أيضا أقاربه الذين هم أقرب الناس إليه دفعا لهذه التهمة عن النبي عليه الصلاة والسلام وأقرب الناس إليه. ولذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لأن الأنبياء لا يورثون، يعني تحقيقا يعني لدفع هذه التهمة، النبي لو مات وترك مالا فلا يجوز لأقاربه أن يرثوه، إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه يعني من مال صدق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إذن فحتى يعني تدفع يعني تهمة يعني كون الأنبياء يعني همهم ويسعون للمال ولجمع المال وغير ذلك، حرمت عليهم ماذا؟ الزكاة والصدقة، حرمت على النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة والصدقة، وحرمت أيضا على أقرب الناس إليه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إن الصدقة لا تحل ولا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. نختم يعني بهذا المعنى، والله تعالى أعلى وأعلم. يعني في ختام هذا الدرس يعني أذكر إخواني بأنه ابتداء من الأسبوع القادم يعني يوم الجمعة والسبت القادمين يعني ستنقل يعني مجالس يعني هذا المسجد يعني من بين صلاة المغرب إلى العشاء إلى ما قبيل صلاة المغرب، يعني ستكون يعني قبل صلاة المغرب، قبل أذان المغرب بساعة وربع، يعني فيما الأسبوع الجاي إن شاء الله إن بقي في أعمارنا بقية يعني سيكون الدرس يعني في حدود الساعة السادسة، يعني يبدأ في حدود الساعة السادسة ويستمر إلى أذان المغرب، وهذا ابتداء من الأسبوع القادم. ولذلك درس غد إن شاء الله تعالى سيكون بين المغرب والعشاء، ثم في الأسبوع القادم سيتحول إلى ما قبل يعني أذان المغرب. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. الله تعالى أعلم.